إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات فإن في الخلاص إخلاصا وفي الإخلاص خلاصا، وإنما يتعثر من لم يخلص. وكما ينبغي أن يكون العلم تحصيلا وجمعا لله خالصا، كذا ينبغي أن يكون العمل أداء وفعلا لله خالصا، لأن الله طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه. فينبغي أن يكون العمل كله لله ومع الله ولأجل الله. وقد كفاك كل مخلوق وجلب لك كل خير، وإياك أن تميل عنه بموافقة هوى وإرضاء لمخلوق، فإنه يعكس عليك الحال ويفوتك المقصود. وفي الحديث: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. وهو حديث أخرجه الترمذي من رواية عائشة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. أطيب العيش عيش من يعيش مع الخالق سبحانه، فإن قيل كيف يعيش معه؟ فالجواب بامتثال أمره واجتناب نهيه ومراعاة حدوده والرضا بقضائه وحسن الأدب في الخلوة وكثرة ذكره وسلامة القلب من الاعتراض على أقداره. فإن احتجت سألته، فإن أعطى وإلا رضيت بالمنع، وعلمت أنه لم يمنع بخلا وإنما نظرا لك. ففي المنع ما يصلحك وهو عين العطاء لك، وما منعك بخلا ولا فقرا فخزائنه ملأى، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. ولا تنقطع عن السؤال لأنك تتعبد بالسؤال، ومتى دمت على ذلك رزقك محبته وصدق التوكل عليه، فصارت المحبة تدلك على المقصود وأثمرت لك محبته إياك، فحينئذ تعيش عيش الصديقين. ولا خير في عيش إن لم يكن كذلك، فإن أكثر الناس مخبط في عيشه، يداري الأسباب ويميل إليها بقلبه، ويتعب في تحصيل الرزق بحرص زائد على الحد وبرغبة إلى الخلق، ويعترض عند انكسار الأغراض. والقدر يجري ولا يبالي بسخط، ولا يحصل له إلا ما قدر له، وقد فاته القرب من الحق تعالى والمحبة له والتأدب معه، فذلك العيش عيش البهائم. فالعجب ممن يدع عيش الصديقين ويقنع بعيش البهائم. قال مالك بن دينار رحمه الله: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. وكان سوار يقول: كلام القلب يقرع القلب، وكلام اللسان يمر على القلب صفحا. وقال زياد: إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. وقال بعض الحكماء: إذا كانت حياتي حياة السفيه وموتي موت الجاهل، فما يغني عني ما جمعت من غرائب الحكمة. وقال الحسن بن آدم: ما يغني عنك ما جمعت من الحكمة حكمة الحكماء، وأنت تجري في العمل مجرى السفهاء. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.